يقول أنا سأتحدث desafortunado, pues saben, ama, una vaca un corral de Kevin, Win, cabello de papá, ya fui, esta pena, culpa de papá, culpa de Sharaf, papá, voy a decir que la voy a decir Sharaf, voy a هذه الأوراق ليس موجودها واحدا موجودها من تنوع لكن هو تلخص الوحدة الوحدية شراب طعام ما هو طعام وشراب من جهة النفس هو بابه أو هو بابه ثم إن الطعام في القرآن مذكور في عدة مراتب ومن وجهات مختلفة أو بأحكام مختلفة ويوجد الطعام الحلال والحرام ويوجد الطعام الصيد ويوجد الطعام المتعلق بالإسراف والتكثير والاعتداء فيمر على كل ما هو طعام أو كل ما هو شراب بعضهم قد يقول مثلا أنا سأذكر الفواكه في القرآن الفواكه المذكورة في القرآن وما هو سياقها وذكر هذه الفواكه يعني أنها أفضل من غيرها ذكر النخيل في القرآن وذكر الزهور وذكر العنب وذكر التين وذكر الزيتون وذكر الرمان وذكر اليقطين وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى جهة الأرض أن يزيدوا اليقطين ثم ذكر النبات في القرآن حتى أنه لها نتفق على أنها في الحق كثيرا من جهة طريقة التناول وطريقة الاستقراء يستقرأ أحد شيئا في القرآن ويأتي به يستقر شيئا في الحديث ويأتي به الآن نحن في السياق المغربة في طرحنا للخطبة أن نتميز في طرحنا للخطبة أن نأتي بالجديد في الخطبة أن نغير طريقة التناول في الخطبة أن نبتكر شيئا في الخطبة هذه كلها كالسبعين الانتباه والانتفاق فإذا شئت إلى السنة مثلا قد يبدو لك أن تمثل بأي شيء يبدو لك من جهة هذه الوحدة المرضية مثلا تأتي أنت بالأحاديث التي ورد فيها أن المسلم ضعيف أن المسلم ضعيف مستضعف وأن أهل الجنة كل ضعيف مستضعف فتغرس دوما أن يتابع معك لأن السامع ابتداء يقول وما عسى على الخطيب أن يقول في هذا الموضوع موضوع ضيق موضوع قصير صغير وإذا بك لما توفق يبدو أن الموضوع أكبر مما تصوره السامعون أكبر فتأتي بكل شيء فيه بعض المسلم أحاديث غربة وهنا يمنعك أن تكون مهما أن تكون مطالعا لما قليل لا تتبين لكن يجب أن تكون في يومي كما هناك فأنت ترجع إلى أحاديث الغربة تنفعك في الدعاء أحاديث البدع تنفعك في الدعاء أحاديث شوف أن تكون الوضوء يكبر ها؟ لحظة كيف يكبر الوضوء أحاديث تشبيه المسلم بخامة الزهر مثل المؤمن كخامة الزهر من حيث وتتريك كفأتها ومثل الكافر كالأرض صماء معتدلة حتى يقسمها الله بما شاء الحديث الصحيحين من طريق أبي هريرة من طريق جابر رضي الله عنهما فهذه مجموعة جمل تصلح للمستبعد أو للاستبعاد أو الضعف الذي يشبه به المسلم لماذا بعيد؟ هل الضعف يعقوب في بني قينقاع؟ هل الضعف قوة المسلم؟ هل الضعف قوة الأنصار؟ هل الضعف ليتحقق بالمسلم الابتلاء؟ وأن الله يبتليه ويأجره، وأن هذا الضعف يجب أن يستمر، أن يجب أن يتوقف، وأنه في حالة استضعاف، أم أنه يلتقي في كل حياة المسلم، لأن حياة المسلم مرتبطة بالابتلاء، مرتبطة بالابتلاء، وهنا تأتي لأحاديث ابتلاء الأنبياء، والابتلاء الأشد أو الأصغر كالأسوة في الدين، فإن كانت المؤمن سلامة الدنيا على حسب سلامة دينه، وقليل الأنبياء السابقين كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، ويؤتى بأحدهم فيبشر بالإنشاء، إلى غير ذلك، الاستضعاف، البلاء، تجد موضوعات متشابهة الذي يفيدك ابتداء اقتلاعا منبه، وأما اقتلاعك فهو سر الباب أن تكون مطلعا عارفا كيف تجمع وكيف تلاقي من الموضوعات الموضوعات المتشابهة أو القريبة أو التي لها صلة تجدها مجموعة من الموضوعات. هناك بعض الخطب وإن كانت متكررة إلا أنها مقبولة عند العامة، وهنا لا نحتاج إلى التغيير لأجل الإثارة ولا للأنظار، لا نحتاج إلى التغيير، فخطب تكون على الدوام مقبولة عند الناس، إما بسبب احتياج إليها أكثر أو ابتلاء الناس بها في مجتمعهم أكثر، أو لأن الوالدة فيها أكثر، أو لأن ما تدمرت فيه تأثير أكثر، يجوز أن يكون هذه المعاني أو غيرها. الخطب المسلمية الكسورية التي في كسورها لا شك أنها تتعلم، جاء محرم خطبة في محرم، جاء رجب خطبة في رجب، جاء رمضان خطبة في رمضان، جاء بالحجة خطبة في الحجة، فالأشهر الأمم فيها خطبة، الأيام الفاضلة فيها خطبة، وهذا المجال. فالأشياء الموسمية المرتبطة بمناسبتها تحتاج إلى خطبة مناسبة، قد يعدل الخطيب في موسم عن خطبة موسمية لحاجة في نفسه ولغرض يتوخى ولفائدة يريد أن يبلغ إلى العامة، فتجده مثلا في رمضان ويخطب في رمضان ولا خطبة في رمضان، وإنما بين مثلا السمع وعقوبة فكسرة أو الزكاة أو سائر الأحكام التي يحتاج إليها الناس، أو أن يقول عنك بشيء في تلك الأيام، فارتع أن يأتي عن خطب رمضان في رمضان ويتكلم على شيء آخر خارج عن رمضان، فهذا لا شك أنه منحا أو اختيار للخطيب يريد به التنبيه والتعليم والتحذير، وفي نفس الوقت خرج عن المألوف في موسم معين، فمن شأن الخروج عن المألوف الإثارة. طريقة الخطابة ألا ترون فيها الإثارة؟ أما بنظر معين أو بنظرة معينة وأتجاه معينة يهم المسلمين، وبعد خطباء القدامى كانوا يفسرون السجع تماما، ولكن بقي الناس يستمعون الى اتجاههم ونظرات اصواتهم وطرق ادائهم، وكان الناس منهم ليس هناك افضل من التلقائيه، يريد اخراج ما في النفس هكذا عفويا واتجاهيا من غير تصدر ومن غير نظرة معينة ومن غير اشجاع مقصودة، لابد ان يأتي بالسجعة في كل رأس كله، الان بطلنا نخرجهم فأبرزناهم من الصغار كانوا يصير من الشعب مرور السبع وكانوا رغويين وعندهم ثورة لغوية عظيمة بالسلام وقالوا اللغة جيدة تجدهم يعملون إلى المحسنات اللغوية والبديع والبيان وأحيانا الإطلاق لأجل البيان وهكذا تكرار الجمل وهكذا بعض المحسنات اللغوية التي يريدون بها استمالة المخاطبين السامعين إذا البحث خطير تأثير خطير على السامعين يتصدر التأثير نوعية الموضوع والموضوع الجديد إنما نقول جديد هو لم يأتي بما لا يوجد لكن انتقاله لهذا الشيء اختياره له هذا هو الذي براعة هنا طريقة من هذا فرأيت طريقة التمرد الموضوع في حد ذاته كما أشرت يأتي إلى لفظة مستعملة في القرآن كثيرا وهكذا جد المسيح هكذا في الحديث النبوي فالجديد هو جديد لا شك على أن مما يستدعي الانتباه من قبل الخطيب هي طريقة المعالجة طريقة التناول العهد كيفية الاستنباط كيفية الرد كيفية الفهم كيفية بيان أو إلقاء الصبغة اللاحقة على الموضوع فالموضوعات المهيبة تحتاج إلى مهابة والموضوعات التي فيها التحذير تحتاج إلى تحذير الموضوعات التي فيها الانصراف انصراف الناس عزلتهم تحتاج الى نظرة خاصة فما من شيء انه يجب ان يتكيف معه الخطيب تكيفا يتكيف مع الحدث ويتكيف مع الموضوع الذي يتكلم فيه واذا حضر الموضوع حضر هذا التكيف واشتهدت ان تكون الطريقة التي يناسب بها الإلقاء موضوع منهجي ليس كموضوع في الوعظ والإرشاد فلا ينبغي أن تنتقل الأكاديمية إلى الوعظ والإرشاد ولا أن ينقل الواعظ والمرشد وعظه وإرشاده إلى الأكاديمية فتجده في موضوع منهجي يؤثر كأنه يخطب الجمعة هذا غير مستقيم وإذا عكست فالحكم أيضا معكوس وذلك أن الأكاديمي لا ينبغي له أن يصف بمنهج الجمعة ويقرر لنا وسائل المناهج والشروط مفهوم المخالفة يصح لخمسة شروط فيقول على رأس المنبر ويحول الدرس الوعظي إلى درس منهجي أكاديمي كما يسمونه وهذا غير مستقيم ومن وفق جعل لكل حالة تكون من وفق جعل لكل حالة تكون سهى ولكل مقام مقال وملوكان ولكل حالة أو لكل حادث حديثا فلكل شيء منهجه ولينبغي الخير أرى الله أعلم إذا تأثر الإنسان قليلا فلا بأس لكن لا يفهم شيئا إلا شيء آخر فالمنهج قد يتأثر بشيء من الوعظ والوعظ قد يتأثر بشيء من المنهج لكن يجب أن تكون الأمور الطابع الوعظ غالبا والطابع المنهج صائبا سيطرا وإذا نحن نبحث إلى شيء الآن وكيف نزاع الصانع وقلنا تغيير الموضوعات تغيير الموضوعات الاتيان بالجديد التكرار الاتفاق الاتفاق ليس في الاتيان بالاتيان الجديد الاتفاق في نفس الطريقة الطريقة جمع المواد ومن عجيب الأمر أن مرة في بريطانيا في لندن المجتمع الإسلامي

نجعل الناس يتفيدون. ورفع أيضا الحواس بينك وبين الناس. ليس كخطيب يقرأ كمنادٍ أو يقرأ كأنه يؤدي واجبا أو يقرأ لأجل أن يحرس ويخلص وينتهي من الخطبة وأوراقه لا تغادر بصره فهو لا يفارق ببصر الأوراق ويريد مثلا تنتهي بصره عنده طريقة لبعض الخطباء لما ينتهي يستفسر دعاء معينا فتجد عامة أنا حضرت في بعض المساجد يسبقون فلما يكمل يقول هذا وإن أسابره كلهم خير الصلاة والسلام على سيد الأنبياء ويكمل دعاءه فيدعون معه جماعة لأنه أعلمهم أن الخطبة تنتهي بكذا ما ينبغي أن يشعر المخاطب بأن الخطبة انتهت أن تفاجئه من نهاية محضر واقطع خطبتك في قوة أدائه ولا تقطعها في ضعف في ضعف والضعف يرجع إلى أمره ضعف القوة وضعف المعلومات وكلاهما لا يستحسن لا تبقى ملقيا حتى تسقط وإنما أبق من قوتك قليلا لتمشي ولتصلي وكذلك الأمر الآخر هو ضعف المعلومات فإذا بدأ ينبوع وشرك فعليك أن تميل إلى الخاتمة وأن لا تبقى متنتما مؤخرا فأ لا تنفع في الخطابة ولكي تقضي على الأ يجب أن ترتب أفكارك بذهنك متسلسلا فلا تقل في كلامك أنه لا تستحسن إنما يجب أن يكون الكلام تلو الكلام والجمل تلو الجمل وأنت قد رتبت ما تقول فالجملة الحاضرة رتبت جملة تأتي بعدها هذه الطريقة ما نريد أن نتكلم كلاما مسلسلا مسلسلا غير منقطع وليست فيه هذه الآيات وليست فيه على كل حال كان عندنا فقير في الخطيب رجل كبير يقول على كل حال فسموه على كل حال جاء على كل حال ذهب على كل حال لم يحضر على كل حال أصبح اسمه على كل حال وذلك أنه ما من كلمة تنتهي يقول على كل حال وعلى كل حال يكثر منها فالإكثار من كلمة معينة يكون معيبة في الكلام وبعضهم يقول يعني تقول حاجة يعني تقول أمر ومرتين في الكلام إذا احتجت إليها يعني هذا الشيء مش كلمة ليه يعني كذلك الكلمات المكررة كثيرا مما يدل على انقطاع حبل الأفكار بما يدل على انقطاع حبل الأفكار هو معي كيف تتجاوزه؟ تتجاوزه بالمطالعة والقراءة ومعرفة معلومات وتقسيم المعلومات كما قلنا في الذهن ورأى بعضها مستقبلة فتلك أمور من شأنها أن تساعدك على تجاوز هذه التوقفات التي لا تنتبه في حق الخطيب من الخطباء مما يأخذ الأمر بالأهمية ومن الوعاظ ومن المتكلمين في العلوم من نفسه بطيئة أكثر من البرودة وباردة أكثر من البرودة وقدر من الحرارة في المتكلم لا بد منه وإلا احتاج إلى حرارة السيف كما قال ابن العربي رحمه الله قال من كان باردا فلا تسخنه إلى حرارة السيف والإشارة إلى أن البرودة لا تليق حتى في العلوم يصف البدعة الباردة وأن بعضهم يرتكب بدعا باردة لا تسخن هذه البدع إلا حرارة السيف. راجعوا هذا الكلام في العواصم إلى القواتم من العربي، فقد ذكر هذه الجملة صراحة. فالشاهد أن قدرا من الحرارة عند المتكلم لا بد منه. حرارة المتكلم لا نقصد تهورا ولا نقصد اندفاعا غير رشيد مرشد، لا، ليس هذا المقصود. قدر من الحرارة فيما يمكن به، لأن الشيء إذا استقر في القلب وكان يلح على النفس خرج هذا فيه حرارة، حرارة الإيمان به، حرارة الحزن، حرارة الفرح، حرارة التأثر. لا بد أن التأثر يكون بالداخل، وما هذا الذي على اللسان إلا الترجمان من الداخل. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الوجه، فالدليل هو اللسان. فإذا الكلام في القلب، والقلب إذا احتر بموضوعه حزن في موضوعه، فرح في موضوعه، فكل يؤدي غرضه من فرح وحزن وتأثر وتحذير وسائر تلك المعاني التي توجد في الإنسان بحسب الموضوعات المختلفة، بحسب الموضوعات المختلفة. إذن خفيف متكلم بطيء بطءا أكثر من الوقت ذاته، وما يبالي يتكلم بكثرة ومنتظر ويتكلم بكثرة ومنتظر من الحاضرين ويقول شيئا وتعالى جدا مرتحف أو جدا بسادة واستريح إلى أن ينتهي يصبح بكم الثلاثين. فهذا يدفع الناس إلى النوم ويدفع الناس إلى عدم إلقاء الباب وعدم الانتباه إليه، وإلى طريقة الإلقاء مرممة فهو جزء شديد. السرعة المفرطة السرعة المفرطة أحيانا تحتاج إلى هذه الجمل، ولكنك لا تستخدمها دائما منهجا. فمن آفات السرعة أنها تسقط عليك الآيات، من آفات السرعة تسقط عليك الجمل والكلمات، من آفات السرعة أنك لا تستحضر الاستدلال جيدا. السرعة أيضا لها آفات، ولا تغطى ولا سردية. يجب عدم الوقوع في السؤال ولا الجزء، وتنصر واجعل بين ذلك قواما، فلا تكون مسربا ولا تكون مكثرا. ما احسن البصر وما احسن ما وفق الى الجمع بين ان تكون الخطوه مسلسله وبين ان تكون ممتلئه رزينا درويا. ما احسن ان يجتمع الفضلان في الخطبه. فمن هنا اقترابا من هذا المثل وابتعادا منه تكمل فضائل الخطباء، تكمل فضائل الخطباء، ويكون التاثير اكثر ويكون الانتفاع اكثر. فموضوعهم يحتاج التهويل كما قلنا لا بد من التهويل. اما من انتقسم على احكام فقهيه فيها مخالفة الناس فهذا الموضوع يحتاج إلى قدر من التهويل، كاستيقاظ الناس من بعض الأحكام، استيقاظ الناس من الحلال والحرام. يحتاج إلى أن يشد الإنسان في لفظه وأن يشد في كلامه. لكن لو أنت تتكلم على موضوع يتعلق بالطهارة مثلا، ما يحتاج موضوع الطهارة أن تتكلم فيه بتهويل. الطهارة تحتاج إلى الشرح وليس إلى تهويل. صحيح أن التفريط بالطهارة يحتاج إلى تهويل، التفريط في الطهارة يحتاج إلى تهويل. فرط الناس في الاغتسال، فرط الناس في المضافة، يحتاج إلى شدة عبارة، يكون عبارة شديدة. ولكن ورود العقائد هنا نعم، وأما أن يكون في قضية طهارة عادية وهو أفعل يعني لو نظر له فهذا بالطبع الحال ورحنا في الخطابة. إذا الموضوع هنا لا يستحق الرفع ولا التهميش. وما الذي يجعلك أيها الخطيب الباغي التغيير في الخطبة الباغي مفارقة الناس الراجي مفارقة الناس؟ كيف تصل إلى الانصراف في هذه النقطة؟ ما هي الوسائل التي تراها قريبة من تصل إلى الباغي لكي تغير بلدك تصل إلى الباغي؟ أول شيء كثرة المطالعة، كثرة القراءة، كثرة البحث. هل مستحسن أن تطلع على كتب الخطباء القدامى؟ أن تقرأ لهم وأن تستمع إليهم السماع ممكن اليوم؟ تجد الخطب مع الخطباء القدامى. تجد مثلا الشيخ عبد العزيز بن في المدينة النبوية التي خطب فيها سنين عددا، مجلسنا معه 11 سنة ونحن نستمع إلى خطبه، نقرأ كنا في التعليم التام، هو خطيب مؤثر متطوع ونستمع إلى خطبه، فنستمع إلى خطب متقدمين مثل الشيخ وزنساك مثلا الشيخ عبد الله المنطقي والخطة القديمة أو الخطباء نشكر عنه الخطباء. لكن هل يستخدم أن تلبس ثوب خطيب كأنك هو كأنك هو هو يعرفون الله يعرفون الله أصبحنا نقول له الله جاء الله وحضر الله وانصرف الله وكله بأشياء لا يقول لا إله إلا الله. قالوا نقول لا إله إلا الله، قالوا نخاف أن نموت بين النفس والكتاب، فقد يقول أحدنا لا إله ويموت فيقول لا في وجود الله ويكون كافرا. قالوا فما الصنيع؟ قالوا لا نقول لا إله إلا الله، نقول هو الله. ثم بحثوا قالوا هو الله فأتحنا بهذه الأمة. ما ضوابط الأخذ؟ إذا هناك ضوابط الأخذ فمن ضوابط الأخذ أن تأخذ وتترك، وأنت تريد أن تجعل من نفسك نسخة منه هذا الغرض. وهذا ليس فقط في الخطابة، حتى في كل شيء، حتى في الأداء، حتى في التدريس، حتى في القراءة. الآن الشيخ محمد صديق المنشاوي أقول نحن صوته قريب من صوت أبيه، ولكن ما وصل إلى محمد لأن محمد عند الناس هو المحتوى. الشيخ محمد صديق المنشاوي هو صاحب تلك القراءة المتميزة الخاشعة وهو المحتدى به في بابه، فأي مقال حاول أن يقرأ مثله لا يقرأ مثله، ولكن إذا لم يقرأ مثله لم يكون مثله، فإذا سيقصر عنه ولن يكون بارزا مثله ولا موفقا مثله. فالتقريب الكلي لا يستقيم، والأخذ الجزئي والاقتباس الجزئي وأخذ بعض الصفات والتأثر ببعض الطرق والمناهج في الأداء وفي الخطابة وفي القراءة هذا شيء جيد، لكن أن تريد من نفسك أن تجعلك أن تجعل نفسك كذلك مثل ما ذكر الشيخ عبد الكشف رحمه الله في عنوان قوته في الستينات في السبعينات، حاول بعضهم أن يكون مثله فيفعل كما هو فعل عبد الحميد الكشف، أصبح عنوانا نموذجا محتلا لكنه ما وفقه ثم الإنسان إذا لم يوفق سوف ينبو سوف يسوى ثم الناس يمنون من التقليد يريدون شخصيتك التي بين جنبين يريدون خصوصيتك هي الأول الخطير لا يريدون التقليد فخذ وغد واتصف واترك وحاول أن تنتفع بما يناسبك من شيوخك من أساتذتك وهكذا ينبغي أن تكون تلك الأصل لأنك لن تكون تلك الأصل قد تكون أحسن أنا لا أقول تكون أقل قد تكون أحسن وفي حالة جواز أن تكون أحسن وأنت تقلد تكون قد أضعفت نفسك وغمضت نفسك حقا رجعت بنفسك إلى الأقل وأنت بإمكانك أن تكون الأجمل والأحسن فإن التقليد الحق في هذا المعنى لا يستقيم في العلم ولا في الخطبة ولا في الوعظ ولا في القراءة القرآن حتى القرآن القرآن القرآن القرآن أول معلش مخرج جميل فيه وعنده اسمع حكي مخارج بلا حرج وعليك بالبصر ان كنت فاعلته فان الناس اذا اختلفوا في مخرج او في صفه وبقي قدر من التناول فيها حتى لو البصر فالحكم هو البصر في مرضه وكلا القضاء المتلونين الكتاب مخارجهم كل صحيحه صفاتهم صحيحه والاحكام منهم من يبالغ قليلا ومنهم من ينبغي ومنهم من مرة هكذا ومرة هكذا الله يعفو عنا وعنكم ما وإن المخارج صفات ونبذ أصح اللغات وإن هؤلاء الاتباع شوف الآن لاحظ فصار المتيني والمنشاوي وعيشه محمود أبو الدنة محمد على الحصة من بار الشيخ نظر زيكي ونعم شعبان عبد العزيز طيان ونعم الشقيق على اهتمامهم وكبيرهم اللي تعلمهم القرآن محمود أبو الدنة محمود أبو الدنة عبد الله الجابر الشيخ عبد الشيخ تغاوي على المنهج القديم كذلك ومن بقايا القضاء الشيخ محمد عمران ونعم الشيخ علي الحميدي ونعم مصطفى اسماعيل هذا الكبير هذا الامام بنا علي عبد الله الجابر جيد طاهر الفشلي كبير هذا هذا كل كل من البلاد الشيخ محمد عن بصر عن السمن ونعم ها الشيخ المسعود المعاصري الشيخ المسعود بمعنى هو القارئ والقارئ في العلوم قال مصطفى غلوش من الحاضرين المتفوقين الكبار ماذا عندك من مصطفى؟ استعملوا من مصطفى؟ لا الله جيد الله جيد مصطفى داوود داوود مخاوي القواعد ومكان واداء جيد هؤلاء يتعلم الانسان منهم التجويد يتعلم منهم الاحكام علي المحنوح الشيخ علي المحنوح هو من الكبار الرفقاء علي محمود ومحمد سلامة محمد ريحة الثلاثة من الكبار الكبار الشريف يستطاع المساجد وقضاء المحارم فيهم خير وبركة فيهم خير وبركة وهؤلاء شيء آخر وينبغي التمييز بعد اخوة من امس البيت ممن عندهم غيره من اخواننا المشاركه يصلون في مساءه الطبراني كمان الشيخ البطيني والشيخ رفعي والشيخ المنشاوي والشيخ السليم والشيخ هذا الخط ما يستطيع هؤلاء يكون هذا طريق آخر الطبع من طريق آخر من طريق آخر فهؤلاء الطبع من طريق آخر فإنبغي عدم الخط أشد الخط الشيخ السليم ورجل فاضل وقارب مؤثر خاشع وقرأت القراءة المجدية على طريقة المجدين الخاشعة بطريقة بدوية القراءة على طريقة البدو ومن الملتحى حتى تبحث قليلا ما تفهم القضيه حتى تبحث قليلا حتى لبعض الثقات من اهل مكه على المسلمين في مكه مقيمون يتنافسون بين شيعي ومسلم والمسلمين يحبون السيف اكثر من الشيخ طائفه من اهل نجد من بلدهم يقدمون الشيء على تسليس كثير من الملتزمين ما أردت شوية صلبين يريدون الشريم على تسليم أنا بشنينكم الحقيقة دي فيحكي الثقة يقول المسلمون قالوا مع حالتين ليلة من الليالي سيصلي الفجر الشيخ كبير وأنا موجود هو الذي سيصلي الفجر اتفقوا على أن يصلوا الفجر في الحرم لأن المسلمين سيصلي فدخل الإمام في الفجر وقال استوي لم يتردد من سيسلم إذا استوي لم تبين من هو فقيل واحد منهم متأخرا في كبيرة الإحرام فسمع القائل يقول الحمد لله رب العالمين سبب يخرب تلك الجبين قد يسمونها هذه الصلاة وهذه السيطة وهذه الحجاب وهذه العجم وهذا رصد قد يسمون بالأسماء المعروفة عندهم. إحنا الصغار قرأنا هذه المقامات في القرآن وإحنا الصغار عرفنا هذه المقامات في صغارنا في الحجابة. ولكن ينبغي المنتبه أن بعض البرامج في بعض الإذاعات التي تتكلم على أن هذا ضرب من الطرف وضرب من الفن وضرب من الموسيقى وبعضهم جوز أن تستخدم العود لأجل القراءة، نعم هذه آفات الإمعان في هذه المقالات على طريقة المغنين أسلمت إلى مثل هذه النتيجة التي لا تؤمن أن يستخدم العود أو الآلات الموسيقية مع القرآن من أخر جاهز. هذا يذهب لخشوع القرآن وجمال القرآن وهيبة القرآن. فالأمر يجب أن نتكلم فيه باعتدال. بعضهم يخاف من كلمة مقام ولا خوف من كلمة المقام إذا علم ما هو المقام. ولكل قوم مقام. احنا تكلمنا عن الشيخ المسلمين يقرأ بمقام مجدي بدوي في بلده وفي طريقته مقام محلي، ولما تأتي إلى الشيخ علي جابر يقرأ بطريقة أخرى لأنه الأصل حضرمي اليمن الجنوبي فجاء بطريقة يمنية حجازية. الشيخ زكي دخلاني عنده مصحف مرتب كامل هذه طريقة حجازيين المقام الذي يقرأ به هو قراءة أهل الحجاز ولكن المقام لو حاكيه محمد ايوب في الختمة الثانية، اما ختمة محمد ايوب الاولى فهي رائعة وهي متميزة ويكاد ينبني بها محمد ايوب. ومن قرأ بعد محمد ايوب فانما حكى محمد ايوب. محمد ايوب كان يقرأ به الطريقة في السبعينات تصور لو كان يقرأ في السبعينات ما هو الخطأ. بعضهم لا وجود له محظوظ في مسجد النبي وهو يقرأ بنا في الصلوات الخمس محمد أيوب كان يسكن في المسجد مسجد النبي وكنا بيننا وبين المسجد خطوات سكننا قريبا من المسجد وكان يصلي بي. ثم ترك الطريقة الأولى وختم الجواب مرة وقرأ ختمة ثانية ثانية هي طريقة تفيدة على طريقة حجابيين فهذا مقام حجابي يقرأ بذلك الطريقة التي تراها. فهذه هذا مكان من المكانات مختلف ولكل احد مقام يقرا به وحد ذلك عدم مخالفه القواعد وقد نادى العلماء بذلك. فلا تعيب ولا تقريب ولا تحزين من غير قواعد ومن غير ادب في قراءه القران ولا يخرج بالقران عن مهابته ووقاره وجلاله وعظمته. فيجب الاعتدال في كل شيء. لذلك الشاب الذي قال قبل اسبوعين لا تستمعوا الى الشيخ محمد صديق المنشاوي هذا الشاب مخطئ مسكين. كيف لا يستمع الى الشيخ محمد صديق المنشاوي؟ اليوم الحديث حلقه بينه وبين ربه يكون عاقلا. طيب اذا حلق لحيته وكان في داخلته افضل من الملتحم واذا كانت متبرجه ولو في داخلتها افضل من منقبه هل تحسبون ان المظهر الشرعي وكل شيء؟ المظهر الشرعي مطلوب واجب ولكن القلوب وما وقر فيها من الايمان وما وقر فيها من الخير والاحسان هذا هو مدار الامر على هذا الشيء. فلا تزهيد بالمظهر الشرعي كما يقول بعض الايمان في القلب بالابريز تبرجي احرق ما تفعل فيذهبون في المظاهر الشرعيه لاجل انهم يدعون الى تحسين القلوب وتربيه القلوب. تربيه القلوب هو الاصل واذا تربى القلب هو الذي ياذن بالمظهر الشرعي المطلوب سيماهم في وجوههم من اثر السجود. فبالسجود وصلاح القلوب اصبحت لهم سمه العباده واصبح لهم مظهر شرعي ونور من نور الله بسبب العباده. فلا تزهيد في هذا ولا تزهيد في هذا. فما تحسب أيها المتكلم أن هذا القارئ يقرأ الحديث أنه لا خير فيه وأنه لا نفع فيه وأنه لا فائدة من ورائه وأنه كما يفهم بأنه تمثل منها. وقد يكون أبوه حريقا ومات حريقا وجده مات حريقا، هل نشر نحن أنفسنا ونشر مجتمعا؟ فالإنسان يلتزم وينسى أهله وينسى أباه وينسى أخواله وينسى، هذا هو الله. قد تولد أنت في بيئة ليست ملتزمة، هذا الشأن عامة الناس. وإذا كانت أمك محجبة وأخواتك محجبات، ابنة خالتك غير محجبة، ابنة عمك، ابنة عمتك، ما تسمع لهم أنت؟ ما صح؟ وعرفت، تكلمت، أرشدت، ذكرت، سواء علينا أو وعدت أولاد أو متكم منا واعدين وعدت لهم قالوا جزاك الله خيرا وصل التحذير ووصل البلاء جزاك الله خيرا، هل أنت تهدي هؤلاء الناس؟ ربنا هو الذي يهدي. إذن يجب على الإنسان أن يعني مثل هذه المعاني وألا يكون متمحلا في أموره، لا يكون يتكلم في الجحاف ويتكلم في الأمور التي لا طاقة له بها ولا يقدر عليها. كم من الصحابة مات آباؤهم وأجدادهم ماتوا على الشرك ولم يزلوا، والشرك أعظم، فقد ظنوا بمن يموت على الإسلام وهو مخطئ، وهو على معصية، وهو على كبيرة، أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. يجب أن يستمع ذلك الشباب، ما ينبغي أن يقابل في هذا الكلام. يأتي شاب يقول لي إن واحدا نصحني ألا أستمع إلى الشيخ محمد الصديق من شاب، ولما سيستمع؟ قرأوا، لا يدعون الكمال ولا يدعون العصمة، وما رأيك في عالم ينتمي إلى العلم وهو حيث وهو نعم فليكن. سأل بعضهم قال هذا رجل حليق في القناة وكلامه فيه فوائد وعلم، أن نستمع إليه أن نتركه؟ قلت له استمع استمع. قال هو حليق؟ قلت له استمع. وهناك من لا يطيق النظر إلى الحليقين والمحدثين وإنما يريد المقصرين ويريد الذين أعطوا لهاهم. وهناك في المجتمع من لا يطيق النظر إلى صاحب لحية كثيرة يخاف، ولا لا؟ بعضهم يخاف من صاحب لحية بمجرد ما يراه ينذر، وأنت تشعر أن أحيانا تسلم على قوم فلا تجد منهم البشاشة في الوجه، يسلم عليك من باب الضرورة. أنا تقع لي أحيانا، أنا بالأمس سلم علي رجل في بعض المدن هنا خارج باب الله، سلم علي وهو من باب تأدية الوجه حتى لا يقال قليل الأدب، فجع. ماذا أسمع؟ أنا أعذره، لم يألف، لم يترفع على ذلك، أعذره لأنه وجد أعمالا وقال كلمات دلت على ذلك، كان المساجد وكذا وكذا. أنا مرضي في هذه الحقيقة، نسيب وقت وعزيز لي وقبل لا يكبر، وربما القوم لا يقبلون ولا يتفاهمون، بعض الناس قد يتفاهمون الغرفات عنده معزة. فآثرت السكوت وخرجت بسلام، وذاك الواجب ليس كل مقام ستتكلم انت فيه، قصدي ان قضية التقزز من مظهر رجل ملتحم او شكل من اشكال التدين او يلبس قبعه ويلبس ثوبا او يلبس شبابا وفربوشا، هذا يقع في المجتمعات يا اخوان، يجب أن نتوقعه لكي لا نتاجر. توقع الشيء لكي لا تتاجر به دائما في حياتك. توقع وليس الناس على قد رجل واحد أبدا. هذا رجل حريق يخاف من رجل ملتحن. فمن ظن بملتحن يخاف من ملتحن؟ أرى يكون في هذه المعادلة أخرى؟ ينظر إليه من فوق الخفي، يسترق النظر استراقا، يتكلم ولا يكاد يبين، ويأتيه الخوف من كل مكان وهو في حالة الله أعلم بها، وربما نظرة فيك فقال إني سقيم. وش النجوم؟ كيف أنت؟ فقال إني هذا يسمى الاستباسة، تعرفون؟ نعم. تقتبس من القرآن جملة وتلقي فيها كلاما ويسمى عند علماء البلاغة الاقتباس. فقد تقتبس جملة من الآية، قد تقتبس جملة كاملة، تقتبس آية وتقول مثلا كذا وكذا، وتأتي من آية ولا يعرف ولا يعرفون. مش واحد يقول كذا خلاص لأنني لا أعرف القرآن. نقول له لو تعرف القرآن اذهب تعلم القرآن وتعال بعد ذلك لتميز بين القرآن وبين كلام الناس. الشاهد أن المجتمع يوجد فيه ويوجد فيه والداعي الذي يطلب لنفسه النجاح والتوفيق هو الذي يتوقع لكي لا يفاجئ، يتحمل ويعذر الناس، لأن الذين أساءوا إلى الدعوة ما تركوا شيئا لنا، الذين يقعون في المصائب ما تركوا شيئا. لما يغش واحد منتبه إلى التدين فالقضية كبيرة، كيف نرجع الناس إلى أن يعتقدوا أن الناس ليسوا سواء؟ منهم أمة مخلصة مؤدية للحقوق، ومنهم أمة متسيبة مفرطة في الحقوق مضيعة في حقوق الناس. يعني نحتاج إلى وقت لنقنعهم ونميز. وكلما أصابت الدعوة نكبا كلما رجعت الدعوة كما قال بعض الخبراء 50 سنة إلى الوراء، ومعنى ذلك أنها ترجع. نحن نريد لا أن تتكبر وإلا بها تتراجع بسبب أعمالنا وتصرفاتنا ومخالفاتنا وعدم انطباق الأدب في عملنا وعدم التزام حدود الله في مواقفنا. هذا شيء يجب علينا الويلات. فما تحسبون الأمر يمر هكذا، فمن شيء يزول له عواقب وخيمة. إذا كنا الإزارة والتأثير والتغيير لأجل استمالة النفوس والقلوب، التكرار والتوكيد منهج قرآني. ربنا عز وجل في سور يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، فويل يومئذ للمكذبين. فيكرر سبحانه وتعالى جملا تأكيدا لبيان الموضوع الأصلي والمطلوب الأول، وأن الأمر في هذه السورة سيقة للرد على المكذبين بالنعم المنصرفين عن اعتبار النعم، فيناسب أن يذكروا بالنعم في كل آية آية في التكرار. وكرر الله قصص القرآن، فكرر قصص موسى وعيسى وداود وسليمان وجمعا من أهل النبوات ومن الأنبياء لأجل أن التكرار تدرك به الأسرار، والتكرار تتكرر به الحقائق، والتكرار منهج قرآني تعليمي والمتعلمين. وقد جمع العلماء كتبا في التكرار وهي داخلة في بدائع القرآن الذي يجب أن تكون أن تدرسوه. المناسبة والبدائع هذا الدرسان لابد منه في علم القرآن للمتخرج. فتم هذا التكرار الذي يقوله علماء القرآن فتكرر. ولا شك أن التكرار ينفع الحاضرين، فإن ذكرت حكما كررته، جملة كررتها، شيئا مفيدا لهم مؤثرا فيهم كررته، تكرر. فالتكرار والتوكيد، والمقصود هو التوكيد. موضوعات القرآن وموضوعات السنة الصحيحة، تتخذ من موضوعات الكتاب كتاب السنة منهجا لك في التربية وفي التأكيد أو التوكيد والتكرار وما إلى ذلك. فانظر أمثال القرآن كيف هي مكررة في القرآن، وكل مثل في شيء فتتخذها منهجا للتربية وتبين كيف ضربت هذه الأمثال لأجل أن يتفكر الناس وأن يتذكروا وأن يرجعوا. فمن نقل إليهم المعنى إلى المحسوس، نقل إليهم المعنى إلى شيء محسوس. فالأمثال المضروبة أمثال محسوسة ومشاهدة وملموسة ويعرفها الناس، وهي ترجمة لمعاني شرعية أو لمقاصد دينية. هذه الأمثال في كتاب الله عز وجل، فلو اتخذت من الأمثال أو من القصص أو من الوعد والوعيد أو من الأحكام العربية أو من السنن الخالية، هذه تتخذ في واحد من هذه موضوعا تجمع فيه الآيات الواردة في ذلك وتعرض به الناس، وكلها ناضج تتوخى المعالجة وتتوخى التعليم والتربية للمسلمين. لعل من المناسب، بل هو من المناسب، أن يكون الخطيب منسقا بين أسبائح خطبته منسقها. التنسيق بين أسبائح الخطبة والتنسيق مطلوب، فما من خطبة أو كلمة تبدا من مقدمة تمهيد تنطئة تصدير تصدرها بالكلام، والكلام يجب أن يتعلق بالموضوع أو يكون من الخطاب أو من المقدمة العامة. فلا شك في البسملة والحمد لله والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام والرضا عن الصحابة الكرام والترحم على سائر أهل الإسلام. فهذه الخطبة المعبودة تصلح لكل شيء. فإن أردت أن تنشئ مقدمة أخرى فعليك أن تكون المقدمة متعلقة بالموضوع. فإن كنت بالحلال والحرام لا سبب أن تقدم بمقدمة تدل على أن دعاوة الحلال والحرام في الدين مطلوبة، وأن الله عز وجل قد بدأ العباد إلى دعاوة الحلال والحرام وبين لهم في كتابه الحلال والحرام، فتكون الآيات المقدمة. وأن الأصل أن الله عز وجل يناجي العباد بالأكل من الطيبات، وأنه حرم عليهم أشياء بعلوه بخصوصها، وتذكر بعض الآيات وبعض الأحاديث في المقدمة. فيعلم الناس أنك ستتكلم على الحرام أو على الربا أو على الزنا، لما تقول الحمد لله الذي أحل الزواج وحرم السباحة، حول ماذا ستكون الضربة؟ حول الزواج، حول السباحة، حول الطهارة والعفاف، وحول الخنا والضعارة. فأنت من لفظك في المقدمة تبين ما هو موضوعك، وعاب على من يقدم مقدمة لا تشبه الموضوع وليس في معنى الموضوع، عاب عليه لأن فيه ضربا من التلبيس وضربا من الإيهام. فأنت أوهمت الناس أنك ستتكلم في موضوع معين ولم تفعل، فالمقدمة مناسبة تكون في الموضوع. المقدمة ذات جمل قوية، ذات جمل مؤثرة، ذات جمل معبرة، ذات جمل التي تضرب طنين الأذن وتدخل إلى تنبض إلى القلوب. بقدر ما تكون المقدمة موفقة فتلك مقدمة أو استهلال رائع، استهلال موفق. استهللت كلامك بمقدمة تقرأ الأسماء. شوف الإمام الزركشي لما استهل بعض كتبه وهو يتكلم عن علم المصطلح قال الحمد لله الذي أعلى منارة الإسلام بالسنة ورفع بها عن القلوب الأكنة، ولم يقتبس منها القرآن. شوف التوفيق، الحمد لله الذي أعلى منار الإسلام بالسنة. مناسب أن تقتبس هذه المقدمة إذا تكلمت على السنة. ورفع بها عن القلوب الأكنة وحرف الثمان بجهابذة الحفاظ من الأمراض الجنة. شوف الكلام، شوف الأسلوب. وهكذا يجب أن ننسى نحن ويجب أن نتعلم. وحرف سماها أي حرف السماء السنة بجهابذة الحفاظ، أي المحدثون الجهابذة والحفاظ الكبار اليقظون من الأمراض الجنة. ثم الجنة ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. الجنة هم الجن، الجنة الجن كلهم بمعنى واحد من الأمراض الجنة. والصلاة والسلام على أشرف الخلق وقائدهم إلى الجنة. وكل مسجوع أبوبا يمتلكون الإمام أبوبا على أشرف الخلق وهذه المقدمة يجب أن تفهم الآن. الذي رددها معي يكون قد حفظها، وإذا سألنا بعضهم يكون قد حفظها. لتتعودوا على الخير وتدعوا عنكم الكسل. بلاش الكسل، الكسل غير طيب. والصلاة والسلام على أشرف الخلق وقائدهم وعلى آله وصحبه الذين جعلهم الله أمنة للناس ومنا. كل قلت القرآن هنا السنة. الذين جعلهم الله أمنة للناس ومنا. أما كونهم أمنة فهو حديث في الصحيح غير حديث مرجوح. أرأيتم أنكم لا تفهمون وأنكم لا تكتبون وأنكم تضيعون، فما شأنكم؟ ما هو الترمذي ولا البخاري لم يزروا من غير رامي لا بتحضن. الآن إذا نطقت بما في المكان الذي يوجد الحديث سوف تحسبونه جميعا، لأنه بعد وقفة. صاحب البخاري باسمه البخاري من صاحب البخاري صحيح البخاري ومسلم قالوا لولا البخاري لما ذهب مسلم ولا جاء دعني اقبل يديك يا استاذ المستاذين ولا امير المؤمنين ولا طبيب الحديث في علمه من قال هذا لمن قاله البخاري صاحبه ابن الحديث فين يا صاحب مسلم ما تنسى جعلهم أمانة للناس وللمال. والحديث ماذا يقول؟ يعرض علينا الحديث إذا ذهب أصحابي أداء بدي لا يعرف صحيح، لكن الحديث فيه ثلاث جمل. أي هو انسحاب الحديث؟ أحسنت جيب الحديث الأول هذا جميل، حديث جملة خير من لم يحدث شيئا. أنت الآن مع الثلث والثلث كثير، لأنه كنا ثلاث جمل ثلثها قد جاءت به، فأنت مع الثلث والثلث كثير. إذا ذهب في النجوم وأنا أمنة لأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. حتى الحديث لا نعم جميعا الآن أنتم حفظتموه واكتبوه من حدكم. الأخت منت علينا بجملة جزاها الله خيرا عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الناهيين تمسكوا بها وعرفوا بها على واجب. ولما ورد من نصف الصحابة من طريق ابن مسعود رضي الله عنه أنه وصفهم بأنهم أكبر الأمة وأبرها قلوبا وأحسنها علما وأكثرها فهما وقد كانوا على الدين القويم، هكذا وصف ابن مسعود الصحابة. فلا شك أن الصحابة الاقتداء بهم رشاد وهدى ونور، والاقتداء بهم له ضوابط شريفة أن لا يخالف الصحابي الصحابة الآخرين، فإن خالف نظر في الخلاف، فإن خالف الصحابي نظر في الخلاف. أما إن لم يجد الصحابي مخالف فالاقتداء به لا شك أنه علم ودين وفهم سديد. والحديث كما تقدم موضوع أو ضعيف جدا. حسن الافتتاح أن يستفتح بشيء يكون مناسبا لخطبته ويكون باكرا فيه ما سيكون من موضوع الخطبة وأفكارها. ونحن في الاستغلال يناسبنا أن نتسنن وأن نقتدي أثر النبي عليه الصلاة والسلام وأن نذكر خطبة الحاجة التي كان يستفتح به بها أموره الهامة المهمة. فكان يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إلى آخر الخطبة مع قراءة الآيات الثلاث. فإن انتهى منها قال إن أصدق الحديث كتاب الله أو الألفاظ الأخرى إن خير الهدي هدي محمد وأفضل الألفاظ الكلام كلام الله في ألفاظ مختلفة. وعلى كل حال يتلخص صحيحا منها ويعمل في خطبة الحاجة. وقد جمع الشيخ الألباني في القديم في جزء صغير سماه خطبة الحاجة، تكون عند الأمر العظيم، تكون عند الزواج والخطوبة، وتكون في الأمور العظيمة، وتكون في خطبة الجمعة، في كل شيء، على أن تركها ليس ممنوعا وتركها ليس مخالفة للسنة وتركها ليس يجب ذما وليس يجب لوما على التارك. فلو أنه لم يستفتح خطبة الجمعة من خطبة الحاجة أيكون ملوما؟ لا، لولا والسنة خير وهدي النبي خير والتأسي به خير والباب فيه ساعة والباب فيه ساعة. هذا كما يصلي الوتر فيقرأ سبح قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس والتي يقرأ والضحى والتين والزيتون ألم نشرح والتين والزيتون يقرأها أو يقرأ ألم ترى أو يقرأ من شيء شاء من القرآن فهو جائز. ولو قرأ بسبح والإخلاص والكافرون والإخلاص والمعوذتين لكان خيرا، وإن لم يفعل فلا يمنع عليه ولا مذمة له. بل إن الفقير هو الذي يخالف أحيانا الأمر الوارد في السنة الذي هو متسع يخالف عمدا لأجل التعليم. فقد تعود أن يصلي بهم مثلا في فجر يوم الجمعة الإسلام تنزل السجدة، فجاء يوما فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوة نقرأ أو غيرها من السورة ليذل أو ليعلمهم الجواز. وأن لو تركت هذه السنة المستحبات فلا إنكار في تركها ولا مشاجرة في تركها ولا لوم ولا عجب ولا استدراك فضلا عن أن يتنازع الناس. وبعضهم يناقش هذه الأمور، لماذا لم يسلم هذا اليوم؟ لم يسلمون لأنه فقير. وأنا حضرت في الحرم المكي قديما أن الإمام صلى التراويح، ولما جاء إلى الوتر قرأ الضحى ألم نشرح لك صدرك والتين والزيتون، فقرأ في الركعة الثلاث هذه السورة. ولما انتهى وسلم جاء الشيخ العثيمين عليه رحمة الله صرع في نفسه بعد التراويح. أول ما قال بعد البسملة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام قال: نشكر لي الإمام فقه فقد عمل في هذا الشيء بفقه، وذلك أن السنة هي كذا والمأثور المستحب هو كذا، وخالفه لأجل أن يعلم الناس بأن مخالفة المستحب جائزة وأن الأمر واسع وأن لا ضيق في هذه الأمور لكي لا يحجر واسعا أحدهم. فيرى الإمام ترك شيئا يقول ترك السنة ولم يعمل بالسنة. بعض الناس إذا يستحي يطلق عبارات كبيرة: خالف السنة فلان. يا أخي لو كان خالف السنة إليك خالف حكما، أما إن عمل بما هو واسع في أبواب المستحبات فلا تسمى مخالفة للسنة. أنت شئت فقرأت بالجمعة كما قلنا، أو قرأت بالمغرب بأي شيء تريد، أو بالظهر بأي تريد من القرآن، فلست مخالفة للسنة. ولو قرأت ما قرأه النبي في الصلوات لكان لك ثواب اتباع هذه السنة المستحبة، تسمى سنة مستحبة، ولا لوم في ترك السنة المستحبة أو العمل فيها بما هو واسع بما وسعه الشرع. فإذا المقدمة مقدم بما يشاء، وكثرة الحاجة خير له وهي جامعة، وخير السنن وخير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فيستفتح بها خطبته. ومن الخطباء من يبدأ بحكمة عربية أو يبدأ بطرح القضية بشكل معين يثير السامعين، فيقول: كان في الزمن القديم رجلا، فلتبه الناس، الناس يحبون القصص ويتابعون القصص، ولو أنه بدأ قصة ولم يكملها بخطبته لوجد من يذكره: يا أستاذ لم تكمل القصة. ولو بدأ في حكم ولم يكمله لما وجد في الغالب من يقول له: لم تكمل الحكم. اللهم ارض الحريصين. أما العامة فيحبون القصص ويحبون الحكايات والروايات، وإذا بدأت بقصة كان على رؤوسهم طيب، ويحصل الصمت الكامل والمتكلم يلاحظ هذا الأمر، السامعون يستمعون، ولكن يوجد شيء من الشوشرة أو من الحركات. فإذا دخلت في موضوع معين حصل الصمت الكامل، الصمت الكامل، وهي الموضوعات المثيرة وهي الموضوعات القصصية والحكايات كلها تستدعي أن ينصب السامعون. إذن يبدأ بحكمة، يبدأ بشيء يراه، يفترض شيء، يذكر شيئا كثر في المجتمع. من المؤسف أن مجتمعنا انتشرت فيه ظاهرة سلبية، ظاهرة قبيحة، ويسكت ويبني الظاهرة حتى إذا شوق الأسماع وشوق الأنظار وشرابت به الأعناق، حين ذلك يقول: هذه القضية هي كذا. قد يكون من المناسب استفتاح الأخوة بهذه الطريقة. وبعض الخطباء قد يفاجئ السامعين بكلام شديد، بكلام شديد، كما فعل صاحب أنا بن جرى وطماع الثنايا: متى أضع العمامة تعرفوني. فبدأ بهذا الكلام الذي يدل على أن خلفه ما خلفه من الكلام العظيم، ثم أخذ في أهل العراق شتيمة وتنقيصا وقال: يا أهل العراق، يا أهل الشقاق والنفاق، إني لأرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها وإني لصاحبها. هذا تهديد لنا، وذلك أن خطبته خطبة الوالي الحاكم الزاجر الرادع الذي يريد أن يقيم الشيء في المجتمع يريد أن يخلص العادلين مش عندنا بس هذه الكتبة مناسبة لمن أن يكون صاحبها يريد ثم من الخطباء من نحاول أن نفوض إلى قلوب السامعين بواسطة تذكيرهم بمكان الأخلاق الموجودة في آبائهم وأجدادهم كأن يفقد قبيلة تفقد الكرم والشحذ ودخل ولعل هذا الطالب في قرية لم يجد كرما وذوه دهرهم وانصرف عنه وتركه يكون لبيت طاويا فلما ذات طاويا اصبح في الغد فهو اما ان يحسن الكلام واما ان يسيء فاذا احسن الكلام فذكره بكرم الاباء والتذكير بالقومية العربية هو لا شك التذكير بالعروبة أحيانا يقيم وأحيانا يذم يذم إذا كان الإنسان قوميا يرى العروبة كل شيء ويفضل العروبة ولا يدور إلى الدين أما لو جمعت العروبة مع الدين وقلت يا مسلمين يا عرب يا أبناء مخزون بني مخزون يا أبناء طير يا أبناء حاتم الطائي أنت تذكرهم بكل شيء يوقظهم من سباتهم الذي هو ترك الكرم فذكرتهم بالإسلام وذكرتهم بالعروبة وذكرتهم بجدهم الكريم الذي يبرم بهمة بالكرم وأنت بإزاء أن تستجرب أو أن توقظ فيهم إحساس الإكرام بجديد هذا محسن وأما إما أن يقول هذا الطالب لا يفهم الأدب وجوعوه أياما وينتظر متى يأتي يوم الجمعة فلما صعد المنبر لم يبقي ولم يرى ولم يترك شاذة ولا مادة إلا جاء بها وبدأ فيهم تنقيصا وأنتم البخلاء وأنتم كذا والبخيل ذكره الله في القرآن الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل فمن يبخل فإنما يبخل ويبخل عن نفسه والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ويذكر لهم ومن يخشح نفسه فأولئك هم المفلحون فيذكر البخل ثم يأتي بالأحاديث أحاديث نزول الملكين الله أعطي منفقا خلقا وأعطي نفسكا سلفا ما نقص صدقة من مال أو مال من صدقة وغير ذلك من الأحاديث يستحضر فجربنا مع الجماعات في الدعوة إلى الله أنا جربت شيئا أقوله وهو أن الجماعة لا تقبل النقد المباشر ولا تقبل التسفير والتنقيص المباشر ولا تقبل أن تخاطبهم وتعليمهم وإنما يجب عليك أن تتحفر في ذلك وأن تتوخى المنهج الأسلم والأكرم والأحسن وهو منهج النبي عليه الصلاة والسلام فتذكر على وجه العموم بانصراف المسلمين عن الكرم وإطعام الطعام وتذكر بالبخل وتذكر بمن يخاف الفقر ويخشى زوال الغنى وتقول المسلمين قافلة حصل منهم شيء من الاستنكاف عن الكرم وإطعام الطعام وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن خير الإسلام قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف فتذكر تذكيرا ليس فيه تحاملا وليس فيهم قصدا، وإلا إذا قصدت ربما أزلوك. فكم من الخطباء في الأرض عزلوا بسبب كلماتهم الرشيدة، لم يرشدوا ولم يوثقوا بالكلام، وكان الأشبه بالخطيب أن يعمم وأن يقول ما بال أقوام، ما بال بعض المسلمين انصرف، ما بالنا وقعنا في هذا الشيء، ما بال كرم غاب من ساحتنا ومن ديارنا، وإنما نحن أبناء المسلمين وأبناء الكرماء، ونحن من أبناء حاتم الطائي، ونحن من أبناء الصحابة الكرماء. وكما هذا الكلام مقبول سائغ يثير داخلة الإنسان ويحيي فيه غريزة الكرم أو عرق الكرم، ولكنه لا يشعره ولا يمسه، والبس يصعب. لقد استفدت من طريقه أن قراءة الآيات في بعض الموات لا يحسن، الآيات في الصلاة لا يحسن، ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة وأهلها، واجعل لنا من الملوك واجعل لنا من فضلك نصرا. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عيشة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. وهكذا يعني يصعب أن تخرجنا معنا تفصيل تفصيل. أما حتى القراءة يتحسس منها حتى المسؤولون، فإذا كان خلفك مسؤول لا تجب تقرأ في تلك الآوات وفي تلك حتى الدرس المزمع القيام به، لا تذكر شيئا هو جالس أمامك وقد يتكلم على الرشوة والناس تريد الرشوة. كن لبقا، كن لبقا، اختر الموضوع المناسب ولا تختار. صلى بعض الحكام الجمعة مع خطيب، فقرأ الخطيب والضالين آمين، إذا زلزلت الأرض زلزالها، سلام الله ولا لا، فغضب الحاكم، غضب الحاكم، كثير فلان يقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها. لأن بعض الناس ما تنسوا يخافون من الكلام، لو قرأت إذا زلزلت الأرض علينا نحن مليون مرة نحاول أن نبتعد بها، لكن لا نكون كهؤلاء الذين يخافون من الزلزلة في حينها. فأنا خاف من الزلزلة، فلما يقرأ سورة الزلزلة؟ والقائد رجل على بصيرة ولكن خانه الاتياع، قال ولا الضالين مش يقرأ، قلنا ما مش يقرأ، يقرأ سبيح النار مش يقرأ سبيح الجمعة تسمنا سبيح اسم ربك الأعلى عامة، لكن يتخلى من القرآن مرة إلى قريش يقرأ من القصص مرة إلى الزلزلة على المشرح وهكذا، فلم تتأثر إلا إلى زلزلة الأرض زلزالها، فغضب الحاكم غضبا وصار قليلا صغير في ذلك الوقت، الكلام من الصغير موجودا. لكنه محت زلزالها، هناك من يخاف من ذكر الموت، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة لم تأكل من سنته، فلما خرج تبينت الجن تقرأ هنا، فيقال فلما قضينا عليه الموت أنزلنا الموت والقضاء على الموت وكذا، ما يحب بعضهم، ما تحسبون الناس يتقبلون الأمور كما يتقبلها الإنسان، المتشبع بالمعرفة الدينية، المتشبع في الإيمان، فيفترض في الناس جميعا أنهم سواء في تقبل هذه الأمور. هذا كان لماذا يأتينا بالموت واحد قال فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، هذا بدأ لنا بالقتل، ما بقى حاجة إلا فليقاتل، ويقرأ في صلاة المغرب وفي صلاة العشاء جيب الربوع من أوله أو خلي عندك هذا الربوع وجيب لك قبله وخلي لك وسط الكلام تمشي، لكن من أول الربوع هكذا. أو يكون هناك أحد كلمك أو كلمك الجماعة وأنت إمام تناوشك الجماعة فجئت وكبرت الله أكبر لا يحب الله الجهر بالسوء من قوله إلا من ظلم فأخذت تقصيرهم وأنهم يرفضون السوء وأن الله يرفض السوء الذي يرفضون به حتى تنزيل الطاغوت على فعلهم فيه نظر من جهة التفسير والمعنى والفكر أنهم يستحقونه أم لا. أنت جعلتهم مستحقين وسلمت بالأمر وترسل إليهم الكلمات. أيضا المناسبة شرط واللباقة مطلوبة والسياق مطلوب. قبل حوالي 4 سنوات ألقيت كلمتي السجن هنا في ركاشة ركاشة يجوز فيها الرجاء بالتخفيف والتشديد تحفظوا. فأنا فكرت في الموضوع الذي يناسب ولا يناسب المعتقلين إلا الموضوع أو الموضوعات التي فيه التي فيها تسلية لهم الأمل كسب الأمل أنت لقد أن تبين لهم الآمال وفسحة الأمل وأن فسحة الأمل في الإيمان وإذا أشبعت ضميره بالكلام في الإيمان وفسحة الإيمان وأن الأمل هو الإيمان وذهبت هذا المذهب وكرست الكلام فيه تدريسا فلا شك أنك أخذت من الإيمان فنسي ما هو فيه وأصبح ما هو فيه ضئيلا. وأن الآمال في الحياة هي الإيمان والتوحيد وعبادة الله والتزود الآخرة. الكلمة كلها كانت فيها في هذا المعنى لا خرجت عنها. فما أكمل الكلمة جاءوا يسلمون فكأننا في السجود تفسح في نفسهم الأمل وتمرر ما تريد تمريره من حثهم على وجوب المحافظة على صلاتهم وعلى أمور دينهم. في وسط الأمل تكون الأوامر. وإن رجل منهك جائع يعتقد أنه كذا وأنه مرمي في السجن كيف تأتي من أول وهلة؟ ما تفعل؟ حرام عليك أن تفعل ولا يجوز لك أن تفعل ولا لا وينسي هذا. وإنما يجب أن تفسح له الأمل وأن الله حبيب التائبين وأن الذنوب لا بلغت السماوات والأرض خلد لها توبة. فهذا هو الذي يجب أن ينسج عليه المتكلم في هذا الباب. والله عز وجل هو الموفق. نحاول أن نقع قليلا أن نقف على بعض الآداب المتعلقة بخطيب الجمعة وهو بيت قصيد في الدرجة الأولى. فإن أول ما نقابله هي خطبة الجمعة سنحاول أن نقرأ من أدب القصيد.